الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحد التابعين اسمه عبد الرحمن بن حرملة سأل سعيد بن المسيب وهو من كبار وفقهاء أجلاء التابعين، قال: يا إمام، وجدت رجلا سكرانا، ماذا أصنع به؟ واحد فاجر فاسق سكران، شو أسوي فيه؟ أفأرفعه للسلطان أوديه للشرطة للمخفر؟ فقال له: إن استطعت أن تستره بثوبك فافعل. يعني مو بس بالليت، لو ما في مكان تستره انزع ثوبك واستره لا حد يشوفه. يقول: ففعلت. فلما أفاق هذا الرجل وعلم ما صنع هذا الرجل به ومن الذي أمر بهذا، يعني استحى الشيخ العالم الإمام يقول شذي، يقول: فاستحى وتاب إلى الله عز وجل. من ستر مسلما ستره الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أسلوب الداعي لازم يصير رحيم بالناس، رفيق بالناس. انظر لأخلاق التابعين، كانوا حتى كلامهم لسانهم يحافظون عليه، ما يقط الواحد الكلمة إلا يحسب حسابه. يقول الفضيل بن عياض: أعلم أناسا يعدون كلامهم من الجمعة للجمعة، أسبوع كامل يعرف شنو الكلام اللي قاله كله. وهذا الربيع بن خثيم كان كل صباح إذا خرج من بيته يقول: مرحبا بملائكة ربي، اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الله والحمد لله، يبدأ صحيفته كل يوم بذكر الله، لأن يعرفون أن اللسان كل شيء مكتوب. أحصاه الله، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. انظر لأخلاق أولئك التابعين. الحسن البصري رحمه الله بلغه أن فلانا يغتابه، تخيل واحد يغتابك، فبعث إليه بطبق من الرطب هدية، فقال يعني الرجل يسأل: ما هذا؟ قال: هذه هدية من الحسن. قال: ولما؟ قال: تهديه من حسناتك، فلم يجد أفضل من هذا الرطب يهديه إليك. حاتم الأصم يقول لأصحابه، قال: لو جلست مع رجل صاحب خير لحفظت لسانك، كيف ورب العالمين ينظر إليك. أحصاه الله، كلماتنا كلها محصية عند رب العالمين. أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. هكذا كان محمد ابن سيرين ينصح الناس في كلماتهم، في لفظاتهم، في أعمالهم، في غيبتهم يحذرهم. وهكذا كان التابعون، الواحد منهم يحرص على لسانه أكثر ما يحرص. ولهذا كان بعضهم يعد كلماته من جمعة إلى جمعة، وكان بعضهم في اليوم والليلة يعرف عدد كلماته فلا ينطق إلا بخير. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الكلمات على بالك سهلة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إنهم حفظوا ألسنتهم وحسنوا أخلاقهم لأنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام.